أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة المرصع بالأحجار الكريمة الصناعية أو الطبيعية؟ يجوز له أن يفعل ذلك. المحرم من الحلي الذهب على الرجال، ومن الألبسة الحرير، وما سوى ذلك فالأصل الإباحة، إلا أن الرجل ينبغي أن يترفع عن لبس الخواتم للجمال، فإن جمال الرجل بأدبه وعقله وعفته ودينه، وليس بالخواتيم المرصعة بالجواهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.